فسئل مالك عن الرجل يشتري الرطب من صاحب الحائط فيسلفه الدينار ماذا له إذا ذهب رطب ذلك الحائط؟ قال مالك: يحاسب صاحب الحائط ثم يأخذ ما بقي له من ديناره، إن كان أخذ ثلثي دينار الرطب أخذ ثلث الدينار والذي بقي له، وإن كان أخذ ثلاثة أرباع ديناره رطبا أخذ الربع الذي بقي له، أو يتراضيان بينهما فيأخذ بما بقي له من ديناره عند صاحب الحائط ما بدا له، إن أحب أن يأخذ تمرا أو سلعة سوى التمر أخذها بما فضل له، فإن أخذ تمرا أو سلعة أخرى فلا يفارقه حتى يستوفي ذلك منه. من صور بيع الثمار، سئل مالك عن رجل اشترى من صاحب بستان رطبا بدينار وسلم الدينار، قال خذ هذا الدينار اشتري منك رطب 10 كيلو 10 صناديق استوفيها يوم بعد يوم كل يوم صندوق على ما يكون. أصبح الآن صاحب البستان باع على المشتري كم؟ بدينار رطب. كم باع عليه؟ 10 صناديق وتم العقد. أخذ صاحب النخل كل يوم أو يومين على حسب الاتفاق ينزل له صندوق، فتلف النخل، جف التمر، امتنع من وفائه، ماذا للمشتري مقابل ما بقي مما اشترى؟ يقول مالك: صاحب البستان يحاسب المشتري على مقتضى ما استلم من نسبة الدينار، إن كان قد تسلم ما يوازي نصف الدينار رد إليه النصف الثاني، إن كان قد استلم مما يوازي 3/4 الدينار رد إليه ربع الدينار الثاني، وهكذا. يعني صاحب النخل لا يلزم بأن يوفي له المبيع المعقود عليه من بستان آخر، ما هو ملزم بهذا، لأنه باع من ثمر حائطه والعقد ارتبط به فتعين الوفاء منه، فإن تعذر انفسخ العقد فيما تعذر الوفاء فيه. وإذا انفسخ العقد رجع الدافع على حصة من فسخ من حصة البيع واسترد الثمن نقدا. ان تعذر النقد كما تقدم اتفقوا على سلعة يأخذها في حينه، نعم، وحتى يستوفي ذلك من، حتى لا نرجع الى بيع الكالئ بالكالئ. نعم. شوف اقول لكم يشرح كتابه بكتابه. القضية الاولى: رجل باع رطبا من ثمر من بستانه بدينار واستلم الدينار. طيب وفد ايه اما المبيع؟ الحمد لله دينارك عندك ورطبك رطبه عنده. عجز عن توفية الكمية المبيعة. طيب يرد الباقي من الدينار. انتهينا من هذا. ثم يبين ويوضح، ما هو مجرد شرح وتوضيح، لا، بزيادة أمثلة يدخلها في القضية، وإنما ذلك أي انفساخ العقد فيما بقي وتعذر الوفاء به وإمضاؤه فيما مضى واستوفى بمثابة قضايا أخرى، وهي أن يكاري الرجل الرجل عبده، راحلته، مسكنه، فيستوفي بعض المنفعة ويتعذر البعض. ماذا يفعل؟ كذلك الحال. مثلا عند رجل دابة، بعير، سيارة، استأجرتها اليوم، مش المشوار، اليوم ب100 ريال، وأنا ما استعملها في نهاية في نصف اليوم خبطت بدون تقصير مني، هي بسواقها، هو اللي بيشتغل، صاحب تاكسي أجر التاكسي 100 ريال في اليوم، وصاحبنا جاي من مكة يقضي مصلحة في المدينة وعمال داير بسيارته مستوفية من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء، الساعة 12 تعطلت السيارة، وقفها المرور ما عنده استمارة، مخالف الإشارة، الخطأ من السواق ما هم المستأجر ولا لا؟ ودوها ليش؟ شو اسمه هذا محطة السكة الحديد ولا الجراج ولا اللي يكون؟ أو جرى على السيارة خراب بنشرت أو إيش؟ أقصد شيء خبطت وقفت ما قدر يوفي بقية النهار. هو استأجر السيارة بعينها ولا استأجر صاحبها على أن يطوفه طول النهار؟ فرق لا تنسى. إن كان استأجر هذه السيارة موديل كذا المكيفة لصفتها، أو تعالى آية أنا غريب أبغاك تطوفني المزارات في المدينة، شيلوا على كتف ولا بسيارة؟ بسيارة. اشترت سيارة؟ نعم اشترت السيارة المعينة يجيبها على سيارة اللي تكون، رضي. إن خربت هذه يجيب الثانية، لأنه استأجره على عمل معين وجب أن يوفيه، ما لي شغل في السيارات اللي تجيبها. لكن إذا استأجره وآجره على سيارته بعينها الحاضرة، استأجرتك أنت بسيارتك هذه، فإلى نصف النهار تعطلت السيارة، هل المستأجر يلزم المؤجر أن يأتي بسيارة أخرى؟ ها؟ ما عندي سيارات، أنا أجرتك هذه، طيب أجرتني طول النهار، طيب ما فيش مال، لكن العطل جاء، ماذا يكون للمستأجر عند المؤجر؟ سيارة ثانية ولا ما يعادل أجرة الباقي من النهار؟ ها؟ ما يعادل أجرة الباقي من النهار، إن كان ساعة ولا خمس. كذلك إنسان استأجر من إنسان راحلة، عبد، استأجرت إنسان من الموقف يشتغل عندك، وجاء في نصف النهار جات الشرطة والمرور وفتشوا عليه، ما عنده إقامة وأخذوه، أو عنده إقامة لكن ما عنده تصريح بالعمل وأخذوه، هل يطالبك بأجرة كامل اليوم ولا بقدر ما عمل؟ وهل تكلفه أن يأتي بعامل آخر يحل محله؟ هو أجرك نفسه ولا أجرك الغير؟ أجرك نفسه. كذلك إنسان أجر إنسان بيت، فإذا أجرك دارا وسكنت وفي أثناء السنة جاء المشروع اخل البيت، ماذا تفعل؟ هل هو ملزم أن يأتيك ببيت ثاني؟ تقول له رح جيب لي شقة ولا شوف لي بيت ثاني، أنت أجرتني السنة كاملة، طيب أجرتك هذه الدار بعينها بطوبة أو سقفة، ما أجرتك غيرها؟ فإن أمكن استيفاء منفعتها بعينها المدة المعقود عليها فالحمد لله، عندك منفعتك وعند الأجر. وإذا امتنعت استيفاء المنفعة أثناء المدة، بعد شهر من العقد، قبل شهر من تمام المدة اللي يكون حينئذ يرجع المستأجر من المؤجر على بأجرة ما بقي من العقد. قال مالك: ولا يصلح التسليف في شيء من هذا يسلف فيه بعينه إلا أن يقبض المسلف ما سلف فيه عند دفعه الذهب إلى صاحبه، يقبض العبد أو الراحلة أو المسكن، أو يبدأ فيما اشترى من الرطب فيأخذ منه عند دفعه الذهب إلى صاحبه. يأتي مالك بعد هذا ويقول: ولا يصح السلف في شيء من هذا إلا بالقبض. كيف هذا؟ لا يصح أن تأتي لإنسان وتقول: خذ هذا الدينار سأستأجر منك الدار بعد كذا، خذ هذا الدينار أستأجر منك الراحلة في ساعة كذا، طب خذها الآن، لا الآن ما أبغى، الآن ما فيش استلام. يقدم الأجرة على أنه يبدأ استيفاء المنفعة فيما بعد، هذا صورة السلف، كأنه أسلف الأجرة إلى أجل، وبعد الأجل يأتي ويأخذ المؤجر ليستوفي المنفعة. مالك يقول هذا ما يجوز، لا يجوز سلف في شيء من هذا، لا في العبد تستأجره، ولا في الراحلة تركبها، ولا في الدار تسكنها. لكن إن سلمت وأخذت لتستوفي ما في مانع. وأرجو أن تكونوا معنا بيقظة في هذه الجزئية، لأن فيها نوع من المفارقة الدقيقة. نعم، يكون في ذلك تأخير ولا أجل. تبغى تستأجر العبد، دفعت الأجرة، خذ استوفي. لكن تدفع وتقول بعد شهرين حيكون عندي عمل أبغى أخذ العبد حقك، بعد شهرين حيكون عندي سفر أخذ السيارة خذ أجرتها من دحين، بعد شهرين حيكون عندي حاجة للمسكن خذ أجرتها من دحين، اللي بيستاجروا البيوت للحجاج من دحين. استلم البيت ولا سيستلمه ويبدأ تبدأ المدة لما يجي الحجاج. استاجر السيارة حيبغى يحج، خذ السيارة الآن كم؟ قال مدة شهر واحد. خذ الفلوس، طب خذها من الآن وينتهي الشهر، يبدأ الشهر من الآن. قال لا، يبدأ الشهر يوم 5 ذي الحجة لما اجي رايح مكة. يبقى دفع الأجرة الآن مقدما وبدأ يستوفي المنفعة، ولا المنفعة استيفاء ومؤجل؟ استيفاء المنفعة مؤجل. يبقى وقع سلف واستئجار، ومالك يقول لا هذا لا يصح. طيب خذ الايش الالف واعطيني السيارة الان لمدة شهر، في مانع؟ يقبضها يستوف. اذا فرق بين جائز وغير جائز. التعجيل في قبض قعدة ولا شعبان ولا ذي الحجة؟ قال لك لا، حينما تسلم الأجرة وتأخذ الدار في يدك، مفتاحها عندك، بدأت في حق استيفاء المنفعة، وليس هناك احتمال لغرر يقع عليك في الدار. لكن خذ الفلوس ومن شهر رجب وتعاقدنا على الأجرة، شهر ذي القعدة والحجة محرم 3 أشهر، دفعت الفلوس من رجب في اول مجيء ذي القعدة، تعالوا نظفوا البيت، خذ المفتاح. جينا نظفنا البيت وخذنا المفتاح، منع تسكين الحجاج في المنطقة الفلانية، ايش تبغى تسوي؟ حصل عليك غرر ولا لا؟ عطلت فلوسك من ذاك الوقت وانت منتظر تستقبل حجاجك تحطهم في البيت المستاجر، ولكن جاءك ما فوق الطاقة، ممنوع سكن الحجاج في هذه المنطقة، جاء مشروع للتوسعة من أد الحجاج زيلوا هذا البيت. يبقى انت استأجرت من 4 أشهر وأسلفت وأجلت، وحينما جئت تأخذ المنفعة كان غرر عليك. شيء ثاني، جئت في رجب واستأجرت العمارة، وليش سموه السماسرة مليين البلد، بكم تأجر؟ لا والله ب100. قال لا انا اخذت 110، لا كذا لا كذا، وحالا استعجلت من كثرة الطلب وليش السماسرة بكثرة، واستأجرت ب110. لما جاء وقت الحجاج فإذا بالعماير كثير متوفرة وفاضية، وب110 ب60 و70. يبقى حصل عليك غرر ولا لا؟ بخلاف ما اذا استأجرتها في رجب ب120 واستلمتها قيمتها في ذاك الوقت 120، لا غرر عليك. اذا هذه النقطة في دقتها، ان استأجرت ودفعت الاجرة حالا واستلمت العين المؤجرة وبدأت استيفاء المنفعة فهذا عقد صحيح ولا شيء فيه. إن دفعت الأجرة لنفس المدة ولكن استيفاء مؤجلا فيما بعد، هذا لا. يبقى الفرق بينهما إيش؟ مباشرة استيفاء المنفعة وتأجيل استيفاء المنفعة. التأجيل يوقع ويدخل الغرر على الإيش؟ على المستأجر. والتعجيل في استيفاء المنفعة مثل ما بيقولوا حار يفول في وقتها، بعد هذا منا شغل في الباقي. دفعت الأجر وأخذت العين تستوفي، ولو قدر أن العين وقع عليها تلف، هذا شيء في الحسبان؟ لا، هذا شيء في قضاء الله وقدره. لكن نؤجلها يحتمل أن يقع كل شيء، فيمتنع لذلك لاحتمال الغر الموجود فيها. نمشي مع مالك شوية شوية. نعم. وما كره من ذلك، هذا هو صرح مالك بهذا النص. قلت لكم بأن مالك يفسر كتابه بكتابه، يشرح كتابه بنفسه، وقال لك وتفسيره جاء بنصها من أول الكتاب ما سمعناه حتى الآن. وتفسير ذلك، تفسير هذا المنع إيش هو؟ تدفع الأجرة في عبد، تدفع الأجرة في راحلة، تدفع الأجرة في مسكن، وتؤجل استيفاءك المنفعة بعد شهر شهرين. قال هذا ما يصدق. بعض المالكية يقول 10 أيام أسبوع ما في مانع، إذا كان تأخير الاستيفاء بتاع 10 أيام إلى 15، بعضهم يقول إلى 20، ما في مانع، يتساهل مالك فيها. لكن شهرين ثلاثة لا. تفسير هذا المنع ما هو؟ نعم، زيادة نقد. وتفسير هذه الكراهية كأن يقول رجل لرجل أسلفك، أي أقدم سلفا مقدما، أجرة في راحلتك فلانة. فلانة الراحلة لها اسم صحيح؟ احنا حتى شفنا المدينة يسموا الغنمة سعاد وسعدية ومدريش. فإذا كان أي على التعيين، ما قالش أستأجر منك سيارة توصلني مكة، لا، هذه أنت الآن لما تكتب تطلب التلفون من تاكسي الحرب ولا تاكسي الوطني ولا كذا، سيارة توصلني كذا، أنت اشتريت سيارة بعينها؟ أي سيارة بعت لك هي حتروح، ولو خربت في الطريق عليه أن يجيب لك غيرها، لأنك أنت ما اشتريت سيارة بعينها. فإذا جئت لفلان وقلت أستأجر منك راحلتك فلانة، الناقة للرسول كان اسمها إيش؟ القصوى. والبغلة اسمها إيش؟ والشهباء. إذن تسمى وتعين، أستأجر منك ناقتك فلانة على التعيين لأي شيء؟ أحج عليه. أين الحج؟ لسه 3-4 أشهر. نعم. وبين الحج أجل من الزمان، ما هو يوم واثنين ولا أسبوع، ما في مانع، هذه تهيئ فيها وتهيئ رحلك وتهيئ طعامك ما لا مانع، لكن شهرين ثلاثة؟ وبينه وبين الحج أجل من الزمان. نعم. أو يقول مثل ذلك في العبد أو المسكن، أو يقول في العبد أسلفك أجرة العبد مقدمة على أن بعد شهرين ثلاثة حيجيني عمل، حيجيني كذا، يجي يشتغل عندي، حاشتري بستان يجي يشتغل عندي. متى؟ بعد 3-4 أشهر. أسلفك في السكن، أبغى أزوج ولدي بعد شهرين ثلاثة ويسكن فيه، أبغى أجيب حج، كل هذا أن يستأجر ويقدم الأجرة قبل استيفاء المنفعة بأجل في زمن طويل. قال مالك وإنما فرق بين ذلك القبض، وإنما فرق بين ذلك القبض. ذلك رايحة فين؟ رايحة للصورة الأولى التي هي جائزة والصورة الممنوعة. لو جاء وقال استأجرت منك الراحلة فلانة بألف وخذ واعطيني، أنا ماشي الآن راح أعتمر، وخذ هذا 1000، خذ هذا الدينار واعطيني الراحلة فلانة. قال له تفضل خذ هذه الراحلة براحلها، وإيش؟ وأخذ وركب ومشى. في مانع من هذا؟ لا. خذ 1000 في راحلتك فلانة، ونحن الآن في رجب، أخذها في رمضان أعتمر عليه، نفس العمرة هي العمر، والدينار هو الدينار، والمشوار هو المشوار، لكن الأولى صحت والثانية كرهت، وإنما فرق بينهما بين في ذلك إيش؟ القبض. لأن التي دفع أجرتها في رجب يعتمر في رجب أخذ دفع وقبض ما في مجل الغرر، والثاني دفع وانتظر، انتظر إلى متى؟ إلى أن يجي رمضان بعد شهرين. هناك مجالات عديدة لوقوع الغرر بين الطرفين، وإنما فرق بين ذلك القبض، أي قبض العين المستأجرة لاستيفاء المنفعة منها مقابل الأجرة.